هذا تعريف المؤلف. مثال ذلك: ادعيت عليك 100 ريال، إذا سكت أنا عن الدعوة تتركني أنت ولا لا؟ تتركني، والحمد لله اللي فكني منه. لكن أنت إذا سكت هل أتركك؟ لا، لا أتركك. هكذا يقول المؤلف، والمسألة فيها شيء من النظر، لأن المدعى عليه قد يترك، قد يترك إما لزهادة الدعوة تكون 10 ريالات ولا تسوى من يطالبه ويذهب إلى المحكمة وإلى الشرطة وما أشبه ذلك فيترك. نعم، لكن أضاف بعض العلماء إلى هذا قيدا وقالوا: من إذا سكت لم يترك بعد المطالبة، بعد المطالبة، لأن المدعى عليه إذا كان المدعى به شيئا زهيدا يمكن يترك ولا لا؟ يمكن يترك، دائما يكون الإنسان يبقى له 10 ريال عند واحد أو أكثر أو أقل من الأشياء البسيطة اللي مزهود فيها، ولا يطالبه، يتركه. وقال بعضهم: المدعي من يضيف الشيء إلى نفسه، والمدعى عليه من ينكره، سواء ترك أو لم يترك. المدعي من يضيف شيئا لنفسه، والمدعى عليه من ينكره. فإذا أضفت شيئا لنفسك إلى غيرك وأنكر فأنت المدعي وهو المدعى عليه. وهذا هو الذي يوافق الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر وعليه، فيكون هذا التعريف أقرب من تعريف المؤلف لما يرد على تعريف المؤلف، على تعريف المؤلف من الانتقاء في أن المدعى عليه قد يترك. وأظن المسألة يعني ما تحتاج إلى ذاك العناء الكبير، لأن مفهوم الطالب والمطلوب مدعى عليه، وهذه يمكن كل واحد يعرفها. طيب، يقول: وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما، لا قبله، تصح الدعوة ولا الإنكار إلا من جائز التصرف، لا تصح الدعوة ولا الإنكار إلا من جائز التصرف، وهو البالغ العاقل الحر الرشيد. هذا جائز التصرف، البالغ العاقل الحر الرشيد. فضد البالغ الصغير، هذا لا تصح منه الدعوة ولا الإنكار إلا فيما يجوز له التصرف فيه، لأنه سبق لنا في البيع أنه يجوز تصرف الصبي والصغير بإذن وليهما في الشيء الزهيد اليسير، لكن الشيء الذي لا يصح التصرف فيه لا تصح الدعوى منه ولا الإنكار. طيب، إذن من يدعى عليه ومن ينكر ومن يكون منكرا؟ وليه هو الذي يقيم الدعوى على من عليه حق لهذا الصغير، إن الصغير لا بد له من ولي، فوليه هو الذي يقيم الدعوى له، ووليه أيضا هو الذي يتولى الإنكار فيما لو ادعى عليه. نعم، أما الصبي فلا يصح منه دعوى ولا إنكار. الشرط الثاني: أن أصبح عاقلا، ضده المجنون، ضده المجنون، فالمجنون لا يصح منه دعوى ولا إنكار، لا يصح منه دعوة ولا إنكار، لكن الدعوة عليه تصح ولا لا؟ كالصغير الدعوة عليه تصح، لكن الدعوة منه والإنكار ما يصح. من يتولى ذلك؟ وليه. الحر ضده العبد الرقيق، فلا تصح منه دعوة ولا إنكار فيما لا يصح تصرف فيه. أما ما يصح تصرف فيه كطلاق امرأته مثلا، فيصح الدعوى منه الإنكار. لكن الأمور المالية لا يصح منه الإنكار دعوى ولا إنكار، لأن العبد لا يملك، والمال الذي بيده لسيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المتاع. إذا كان المال الذي بيده ليس له وإنما هو لوليه، فإنه لا صح منه دعوة ولا إنكار، لأنه لا يملك هذا المال. الشرط الرابع جائز التصرف: الرشيد. الرشيد، الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله. في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في ماله. ضده السفيه الذي يبذل ماله في المحرم أو في غير فائدة. في المحرم كإيش؟ كالدخان. في غير فائدة، ها؟ مثل العلماء قال يشتري نفط ويعلز نفط يعني بترول، يعني بترول، نعم، يشري غاز، يشري غاز، نعم، ويعلزه، نعم. هذا يقول إنه ليس برشيد، لأنه يبذل ماله في ما لا فائدة فيه، كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال صرفه في محرم أو في ما لا فائدة فيه. طيب، إذن لا تصح الدعوة إلا من، ها؟ إلا من جائز التصرف، وكذلك الإنكار. وغير جائز التصرف يقوم وليه مقامه. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له بيمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. إذا تداعيا عينا، يعني رجلان تداعيا عينا، كل واحد منهما يقول هي لي وهي بيد أحدهما فهي له بيمينه، فهي له بيمينه، إلا إذا كان له بينة فإنه لا يحلف. اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالبينة، اكتفاء بالبينة. مثال ذلك: ادعى زيد على عمرو أن المسجل الذي معه له، أين زيد؟ فقال عمرو: ليس له. فالعين الآن بيد من؟ ها؟ بيد عمرو. نقول: هي لك بيمينك، هي لك بيمينك. إذا حلف قال: والله إن هذا المسجل لي وليس لفلان، فهي له. إلا إذا كان عنده بينة، إذا كان عنده بينة فلا حاجة إلى اليمين، اكتفاء بالبينة، لأن البينة أقوى من اليمين، ولا يرد الأضعف على الأقوى، بل يدخل في الأقوى. الأضعف لا يرد على الأقوى بل يدخل فيه، وحينئذ يكتفى بالبينة. أظن واضح. طيب، قد يقول قائل: كيف يعمل ببينة وهو مدعى عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه؟ والبينة على من؟ على المدعي. فجعل البينة في جانب المدعي، وجعل اليمين في جانب المدعي عليه. فالجواب أن يقال: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هكذا اكتفاء بأدنى موجب ومثبت، اكتفاء بأدنى موجب ومثبت وهو اليمين، لأنه لما كانت العين بيده ترجح جانبه فاكتفي به باليمين. عرفتم؟ طيب، هذا الجواب. فصار الحديث إنما ذكر به أدنى موجب لانتفاء الحق عنه وهو اليمين، فإذا وجد ما هو أعلى وهو البينة اكتفي بها. طيب إن أقام المدعي بينة فلمن؟ فللمدعي. إذا أقام بينة فهي له، واضح. طيب لو أقام بينة وحلف المدعي عليه لم يعتد بيمينه، البينة تقدم. نعم. قال المؤلف: وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. أقام المدعي أنها له، بينة أنها له، وأقام المدعى عليه بينة أنها له، يقولون يقضى ببينة الداخل دون بينة الخارج. نعم، يقضى ببينة الخارج دون بينة الداخل. وش الداخل والخارج؟ الداخل من هي بيده، والخارج من ادعى المدعى. فيقضى للخارج ببينته وتلغى بينة الداخل. فهمين؟ ها؟ طيب، ادعى زيد على عمرو بأن هذا المال الذي في يد عمرو له. قال عمرو: لا لي، وعندي بينة، وجاء ببينة. وزيد المدعي جاء ببينة أيضا، جاء ببينة، كل منهما جاء ببينة. يقول المؤلف إنه يقضى بها للمدعي، يقضى بالعين للمدعي، لأنه لزيد، لأنه هو الخارج. فأفهمتم الآن؟ أنتم أفهم المسألة، يبقى جرى الدليل والتعليل والمناقشة. فهمتم هذه ولا لا؟ الخارج الذي ليس بيده، لأنه خارج برا، والداخل التي هي بيده، يعني المدعى المدعي خارج والمدعى عليه داخل. كذا معنى ولا؟ لماذا؟ قالوا للدليل والتعليل. أما الدليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البينة في جانب المدعي، جعل البينة في جانب المدعي، قال البينة على المدعي وقد أتى بها فيحكم له بها. وأما التعليل قالوا لأن بينة الخارج قد تكون أقرب إلى انتقال الملك، بينة الداخل ربما تشهد بناء على ملكه السابق وأن ذاك اشتراها، الخارج اشتراها، يعني يكون بينة الداخل شهدت بناء على أنه كانت عنده من قبل. وانتقال الملك كثير ولا غير كثير؟ كثير. فربما شهدوا بأنها عند الداخل لأنها كانت في يده بالأول، ثم باعها على الخارج، انتقل الملك الآن للخارج اللي هو المدعي، فتكون بينة المدعي كأن معها زيادة علم، كأن معها زيادة علم فقدمت. فعندنا الآن دليل وتعليل. وقال بعض العلماء: بل تكون للداخل مع يمينه، تكون للداخل مع يمينه بناء على أن البينتين تعارضتا، بينة الداخل وبينة الخارج تقابلتا فتعارضتا، لأن ليست إحداهما بأولى من الأخرى فتساقطتا. كما لو اختلف الجماعة على الإمام فقال بعضهم: سبحان الله يبيه يقوم، وقال آخرون: سبحان الله يبون يجلس، يريدون أن يجلس. قال العلماء: يسقط قولهما جميعا، ويرجع الإمام إلى نفسه، إلى ما في نفسه ويتركه. هذه قالوا لما تعارضت البينتان، نعم إيش تساقطتا، فقلنا للخارج نلغي بينتك والداخل نلغي بينتك، وشبقى اليمين على من أنكر، فيحلف المدعى عليه بأنها له ولم ينتقل ملكها عنه وهي له. وأجابوا عن الحديث لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يقتضي أنه ليس للمدعى عليه بينة، ليس للمدعى عليه بينة. نعم، ولو أردنا بظاهر، لو أخذنا بظاهر الحديث تماما لقلنا في مسألة، في المسألة التي ذكرتم، أنه إذا كان للمدعى عليه بينة سقطت اليمين، لقلنا هذا لا يصح، لأن الرسول جعل اليمين في جانب المدعى عليه، وأنتم تقولون قبل قليل إذا كان له بينة ما حاجة لليمين. فتبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد، صلوات الله وسلامه عليه، أراد دعوة فيها بينة للمدعى وليس فيها بينة لمن؟ للمدعى عليه. وحينئذ ما يبقى إلا اليمين إذا لم يكن لديه بينة. ولم يرد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تعارضت البينتان، فإن مقتضى الشرع القيام بالعدل، فنقول القيام بالعدل أن نقول كل بينة عارضت الأخرى فأسقطتها، فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة، وحينئذ نرجع إلى الأصل ونقول للمدعى عليه وهو الداخل: احلف، فإذا حلف استحق، يعني قضي بأن العين التي بيده له وألغيت الدعوة. وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، عليه كثير من أهل العلم، وهو أقرب إلى النظر، أقرب في النظر من الأول، لأن نقول إن البينتين تساقطا. بقي أن يقال دعوى أنه انتقل الملك، نقول الأصل عدم الانتقال، الأصل عدم الانتقال، فانتقال الملك لا شك أنه كثير، لكن الأصل عدمه، وحينئذ تبقى اليد تبقى العين في يد المدعى عليه مع اليمين. الخلاصة الآن انتهى من الباب. الخلاصة الآن فهمنا تفسير الدعوة والبينة، شلون الدعوة والبينة والمدعي والمدعى عليه، وإذا تعارضت البينتان فما الحكم؟ طيب، ثم قال المؤلف: كتاب الشهادات. الشهادات جمع شهادة، جمع شهادة، وأصلها من شهد يشهد الشيء إذا حضره ونظر إليه بعينه، هذا الأصل. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من علم. فالشهادة إذن، فالشهادات جمع شهادة. فما معنى الشهادة اصطلاحا؟ قالوا: إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلفظ أشهد ونحوها، فيرونه لا بد من إخبار من الإخبار بلفظ أشهد، بلفظ أشهد. هذه الشهادة الصلاحة، أن يخبر الإنسان بما علمه لغيره على غيره، وقد يكون بما علمه مطلقا كشاهد الهلال مثلا بلفظ أشهد. وقيل إن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلمه مطلقا، سواء بلفظ أشهد أو بلا أو بدونها. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن علي بن المديني فيما أظن يقول: أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال: إذا قال ذلك فقد شهد، إذا قال ذلك فقد شهد. الحاصل أن الصحيح أن الشهادة أن يخبر الإنسان بما يعلمه، سواء بلفظ أشهد أو بغيره. والشهادة أمرها عظيم وخطرها جسيم، ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا يا آدم، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وكررها حتى قالوا ليته سكت. وهي خطيرة في التحمل وفي الأداء. أما التحمل فيجب أن لا يتحمل الإنسان شهادة إلا وقد علمها علم اليقين، حتى إنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، على مثل الشمس. حتى لو وجدت قرائن تدل على الأمر لا تشهد به، لكن اشهد بالقرائن التي رأيت. أما أن تشهد بما تقتضيه هذه القرائن فهذا لا يجوز، لأن الشهادة لا بد أن تكون عن علم. ومع الأسف أن شهادة الزور كثرت في هذا الزمن حتى أصبحت رخيصة. يجد الإنسان في السوق من يشهد له بعشرة ريالات بل بأقل، وأحيانا ربما يقول: كم مقدار الدعوة التي تدعي؟ قال: أدعي 1,000,000 ريال. قال: 1,000,000 ريال كثيرة، أبا أشهد بـ1,000 ريال. ولا قال 100,000، قال: يكفيني 100 ريال. على حسب الدعوة كبرها من صغرها. وكل هذا والعياذ بالله تلاعب وظلم وعدوان. الشهادة نوعان: تحمل وأداء. تحمل وأداء. التحمل معناه التزام الإنسان بالشهادة، أن يلتزم الإنسان بالشهادة، هذا يسمى تحمل. والأداء أن يشهد بها عند الحاكم، هذا أداء. وكل منهما صعب، لأن التحمل لا بد أن يكون عن علم، وتأتي إن شاء الله أنواع طرق العلم. والأداء لا بد أن يكون عن ذكر مع العلم. الذي يرد على التحمل الجهل، والذي يرد على الأداء النسيان. الذي يرد على الأداء النسيان، وكلاهما يجب على الإنسان أن يحترز منه. أما تحملها فيقول المؤلف: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. تحمل الشهادة وش معنى تحملها؟ الالتزام بها، مو أداء، الالتزام بها. هذا في غير حق الله فرض كفاية. فإذا طلب منك شخص أن تشهد على إقرار زيد بحق له، وجب عليك أن تشهد. نعم، فالشهادة فرض كفاية، إن قام بها من يكفي سقطت عنه، وإلا وجب عليه. ولهذا قال: وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. طيب، دعاك شخص لتشهد على إقرار زيد بحق له ولا في المكان غيره، يجب أن تجيب؟ ليش؟ لأنه ما في غيره، ما في غيره، ما في من يقوم بالكفاية. طيب، دعاك إلى أن تشهد ومعه شاهد واحد، يجب ولا لا؟ يجب. فإذا قال: معك شاهد؟ قال: نعم، لكن الشاهد معك. قال لك: الشاهد مع يمينك كافي، الشاهد مع يمينك كافي. ماذا يقول؟ يقول: أولا هذه مسألة خلاف، وأخشى أن نتحاكم إلى قاضي لا يرى هذا الرأي فيضيع حق. الثاني أن اليمين الذي يحكم به هذا لا يكون إلا عند الضرورة، فإذا وجد من يشهد فلا حاجة لليمين. طيب، دعاك لتشهد له، دعاك لتشهد له، فقلت: هذا أبوك عندك، أبوك يشهد. أبوه يا أخوان، أبوه يقدح في أبيه؟ ها؟ نعم ما يقدح في أبيه، لكن ما تقبل شهادته له. يقول نعم أبي ونعم ولا في شيء، لكن لو شهد لي ما تقبل. إذن يتعين ولا ما يتعين؟ يتعين. هذا في حقوق الآدميين، أما في حقوق الله فلا يتعين التحمل، لا يتعين التحمل. فلو دعاك شخص لإنسان قال تعال شف تعال اشهد على فلان يشرب الخمر، فإنه لا يجب عليك أن تتحمل الشهادة، لأن هذا حق الله عز وجل، وبإمكانك أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن تشهد، دون أن تشهد. لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضررا على هذا الذي دعاك، فربما نقول يجب دفعا للضرر، يجب دفعا للضرر. أما إذا لم يكن ضرر فإن تحملها في حق الله ليس بواجب. طيب لماذا؟ يقولون لأن هذا لا يضر حق آدم، إنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والستر على فاعل المحرم أو على العاصي قد يكون أفضل من إظهاره وإعلانه، وهذا يختلف بحسب الحال. طيب يقول المؤلف وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه. طيب الدليل، قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فقال لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وهذه الآية قد يعارض فيها معارض، قد يعارض فيها معارض. كيف؟ يقول إن الله قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وهذا في الأداء ولا في التحمل؟ في الأداء واضح، لأن الرجل المدعو شاهد لا شك، فلا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ولكن قد يقول قائل كما استدل به الأصحاب إن الشهيد هنا يشمل من شهد بالفعل ومن دعي ليشهد، فهو شهيد لأنه دعي للشهادة. ولنا أن نثبت هذا أيضا بالقياس، لأن الله قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وأيما أشد، الكاتب ولا الشاهد؟ أيهم أشد؟ الكاتب، الكاتب يحتاج إلى تعب وعمل، هذا ما يحتاج إلى تعب ولا عمل، غاية ما هنالك أن يطلع فيضبط الشهادة. نعم. قال وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليها. قال أداؤها فرض عين على من تحملها. الأدى معناه ايش؟ معنى الأدى؟ إثبات الشهادة عند القاضي مثلا، فإذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يشهد، لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فحكم الله عز وجل بإثم قلب الإنسان الذي لم يكتم، الذي كتم، وأضاف الإثم إلى القلب لأن شهادته لا يعلمها إلا الله عز وجل. من الجائز أن ينكر، الكاتم منكر، فلما كان الإنكار إنكار الشهادة وهو يعلم أنه شاهد محله القلب، قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال بعض العلماء أداؤها فرض كفاية، أداؤها فرض كفاية. ويظهر أثر خلاف فيما لو أشهد 10 وتحملوا الشهادة وتخاصم مع خصمه، تحاكم مع خصمه القاضي، فذهب إلى 2 من 10 وقال إني حاكمت خصمي فاذهب معي إعداء الشهادة، على رأي المؤلف يتعين أن يذهب معه يتعين، وعلى القول بأنه فرض كفاية لا يتعين، لأن يقولان له اذهب إلى ثمانها آخرين غيره يشهدون معنا، أطلب اثنين منهم. ولكن الصحيح أن ما ذهب إليه المؤلف أنه إذا دعي إليها وجب عليه عينا أن يشهد، لأننا لو قلنا بجواز أن نحول الشهادة إلى الآخرين وراح اثنين من الثمانية كغلما أنا أربعة باقين، راح لاثنين قالوا باقي اثنين، راح لاثنين قال ورا تسلط علينا ما رحت ذولاك، قال رحت وعيه، قال رحنا مثلهم، نعم يضيع المسكين حقه. فالصواب أنه إذا تحمل ودعي وجب عليه عينا أن يؤدي الشهادة، ولو لم يكن منها إلا قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم نعم. إيش؟ الدور كيف؟ أي لا ما يمكن، لأنه إذا لأن الدعوة تنتهي إذا المحاكمة أول مرة، إلا إذا ادعى سببا جديدا، سبب جديد قال اشتريتها منه مثلا يمكن. نعم نعم نعم. لكن أحيانا قد يكون بعارضة فنقوم بفرق، لكن أحيانا قد يكون مثبت، وهذا يعني بناء على الأصل كما ذكر. نعم. وعلى كل حال لو وجد لو أن البينتين مؤرختان وقالت البينات بينة الخارج نشهد أنها ملك زيد باعها عليه، وبين الداخل قال نشهد ملك ولا نقول باع ولا ما باع، هذه ربما نقول نرجح بينة الخارج لأنها ذكرت سببا لانتقال الملك، أو مثل قالت بين الداخل نشهد أنها ملكه في أول الشهر والخارج قال نشهد أنه ملكه في الخامس عشر من الشهر، عرفنا الانتقال. الكلام على التعارض من كل وجه. نعم ايش كل فرد بهذه المسألة يتبع أي عين في حديث وبين المسألة يتعارض الأصل والباطل. نعم هم يقولون هذا، هو الظاهر هنا بينة يجب قبولها وهي بينة الداخل، لأن الظاهر إذا كان حجة شرعية يجب قبوله فهو مقدم على الأصل. نعم هذه ما في بين، ما عندنا حجة شرعية يجب قبولها، هنا قالوا لأن الحجة الشرعية اللي هي البينة تمحو كل قرينة وكل سبب. نعم صورة ادعاء المنفعة ما تعرفها؟ ما مثلنا بها؟ بالإشارة اتفقوا يا أهل العقل وعلى سليم الإسلام الأشرة، وهذا المستاجر يقول ما أوفاني إلى الآن أنا أطالبه في المنفعة. نعم شيبة اللهم صل وسلم. نعم لماذا نطالب المتاع عليه في بينه وما فينا يمين؟ لا نحتاج لبينه حتى لو وجدت لها طلب الوجود. الآن هو طالع جاي أتابها الآن، لما جاب ذاك بينه وشافنا تبيت أخذ منها العين، فأنا عندي شهود مع يميني. أي نعم. ها؟ يكفي لو ما كان فيه بينة. اليمين يكفي إذا لم يكن بينة. إذا لم يكن للمدعي بينة كفت اليمين. معروف البينة على المدعي، فإن لم يكن له بينة فاليمين على من أنكر. هذا معنى الحديث. ما دام بينة الخارج مقبولة، ما دام مقبولة متصلة بسبب القبول فلا عبرة بالأقوى. الشجر فرق ثابت، هي قسمة الشجر ما هي قسمة الثمر. هي. نعم. لا هذا لابد من مراعاة، يرجع إلى الأصل. نعم نعم إبراهيم. نعم نعم. لأنه في هذه الحال يقولون إنه له أن يهبه إطلاقا، وما أضاع المال الآن. لو ضمه، لو اشتراه صاحب الأسهم الكثيرة جاز، هو إضاعة مطلقة. أما نعم لو أنه هو مستفيد إطلاقا قلنا نمنعه لأنه إضاعة مال. نعم نعم يا خالد. نعم. يمكن يمكن يمكن يستدل بالآية على أنه ما شرط بها أشياء. نعم. مع أن الآية مهم من باب الشهادة، لأن إلا قول ستكتب شهادته، يعني قول. هنا جعلوا اعتقدوا هذا. نعم نعم. بالنسبة إيه تقبل فيما بلغ السمع. الله أكبر. وسبق لنا أن الشهادة لها تحمل وأداء. فالتحمل الالتزام بها، والأداء هو الشهادة بها عند الحاكم مثلا. وسبق لنا أن التحمل فرض كفاية، إذا وجد من يكفي سقط عن الباقين، وأن الأداء فرض عين. والفرق بينهما أن التحمل لم يلتزم بها الإنسان، ولا يلزم بها إلا إذا لم يوجد سواه. أما الأداة فقد التزم بها أولا وتحملها فيلزمه الأداء. ونطلب الدليل الآن على كون التحمل فرض كفاية. بندر. نعم نعم. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. طيب لماذا أضاف الإثم إلى القلب؟ نعم ما تدري؟ نعم نعم، لأن الكتمان يكون في القلب والشهادة محفوظة في القلب. طيب يقول المؤلف رحمه الله: أداؤها فرض عين على من تحملها، لكن بشروط. قال: متى دعي إليها؟ فإن لم يدع إليها لم يلزمه الأداء. لم يدع إليها لم يلزمه الأداء.